أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك كتاب مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا.

يوسف يا سيدي لاف لاف لاف عليك لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا سلام يا سيدي عليك مشكور يا استاذ عليكم مشكور الله عليكم مشكور ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن قولا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون اللهم صل على سيدنا النبي قال إني ليحزنني أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وجاءوا على قميصه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى اتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يا رب وإياكم وإياكم. حاضر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي على رأسنا أستاذ عاطف، على رأسنا حاضر. يا رب يتقبل حبيبي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما ولما بلغ أشده آتيناه حكما شده وكذلك نجزي المحسنين. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا دكتور. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. سيدنا النبي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله أكبر. إنه من عبادنا المخلصين. ولقد كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا رب. الله هو عليك يا مولانا. الله اكبر. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ¡Gracias!